تعالى وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلوم الدين وجعلنا مخلصين للصلاة. ويوم نسير الجبال، قال الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال المصنف: قوله تعالى ويوم نسير الجبال، يعني واذكر يوم نسير الجبال، اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام في جملة ما تذكر لهم من الصور ومن الأشكال ومن القصاص، اذكر لهم يوم نسير الجبال. تسير الجبال، أي قراءة في قراءتنا نحن نسير الجبال، تسير الجبال قراءة أبي عمرو الشيخ صاحب تفسير الجلالين، أما يمشي على قراءة أبي عمرو، نحن قراءتنا قراءة حفص. فلذلك عم يقول القراءة الأولى: اذكر يوم تسير الجبال، هذه قراءة أبي عمرو. تسير يعني يسيرها الله، مبين. تسير فعل مجهول، الفعل المجهول الذي لم يذكر فاعله، فإذا أن ضرب زيد معناتها بينا أن زيد قد أصابه الضرب، بس مين اللي ضربه؟ ما حسينا. قد يكون هذا المحذوف يلي هو الفاعل المخفي قد يكون محذوفا خوفا عليه أو خوفا منه أو للعلم به. هنا بالنسبة إلنا لما إجت الآية يوم تسير الجبال، مفهوم مين بيحسن بيشتغل هالشغلة غير الله سبحانه وتعالى؟ فهنا لم يذكر الفاعل المسير للجبال لأنه معلوم. هذا قراءة أبي عمرو: يوم تسير الجبال. شو معنى تسير؟ يذهب بها عن وجه الأرض، مو معناتها تمشي روح بنوب، يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبتا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا يوم القيامة. تمر مر السحاب، السحاب عبارة عن مجموعة أبخرة، لذلك بتروح، ما بقت أحجار وصخور، أصبحت كانت هباء منبتة. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتة، مثل الغبار اللي منشور طارق. هون عم تقول الآية تسير الجبال، يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبتة. وفي قراءة وهي قراءتنا نحن قراءة حفص بالنون وكسر الياء نسير، ونصب الجبال. طبعا إذا أن تسير الفعل مبني للفاعل مبني للمفعول، إذن نقول تسير الجبال، وإذا قلنا نسير صارت نسير الجبال، يكون الكلام من حضرة الحق. قول الله يوم نسير الجبال، صار الجبال مفعول به. وترى الأرض بارزة، هلا الأرض مو بارزة، ورا الجبال ما بنعرف شو فيه، في جبال عم تخبي اللي وراها. لما بتروح الجبال كلها ونذروا الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، صارت كلها أرض ملساء، ما بقى شيء عالي لا شيء واطي لا شيء. أصبح شو أصبحت الأرض بارزة يعني مكشوفة، صارت الأرض مكشوفة، زراعة الجبال صارت الأرض مكشوفة. وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره، لا بقى جبال ولا أشجار ولا شيء، صارت قاعا صفصفا يعني مسوى. وحشرناهم، حشرنا الكل المؤمنين والكافرين، وحشرناهم عم يقول المصنف المؤمنين والكافرين يعني حشرنا الخلق جمعناهم. شو معنى حشرنا؟ جمعنا، حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. شو معنى حشر؟ جمع، يوم الحشر يوم الجمع، في معنى نشر في حشر. النشر الخروج من القبور، يكون الواحد مطوي في الأرض ينشر يعني يطلع لوش الأرض، ويحشر الناس يجمعون بعد النشر في حشر. وحشرناهم المؤمنين والكافرين فلم نغادر منهم أحدا. لم نغادر، غادر شو معنى غادر؟ يقول فلان غادر يعني سافر ترك البلد، معناه سافر يعني ترك البلد، فمعناه غادر ترك. لم نغادر منهم أحدا، لم نترك منهم أحدا، كلهم طلعوا على وش الأرض وانحشروا، ما صار واحد مخبى واحد مستى. فلم نغادر منهم أحدا. طيب ليش طلعوا؟ ليش جمعناهم؟ وعرضوا على ربك صفا، عرضوا على ربك للحساب صفا حال، أي مصطفين، عرضوا على ربك مصطفين، كل أمة صف، صفوف صفوف وأمم أمم. ويقال لهم، حضرة العقل يقول لهم أو يقول الملائكة بالنيابة عن الحضرة الإلهية، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الأصح أن نقول القائل هو الله، يقال لهم، يقول الله لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم، لأن من اللي خلقهم؟ الله سبحانه وتعالى، معناته هو القائل لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. شو معنات كما خلقناكم أول مرة؟ فرادة، كل واحد خلق لحاله، حفاة عراة غرلا، وهيك لما بيجي الولد بيبقى حافي، بيبقى وحده جاي، ولو كانتوا لكن كل واحد جاي لحاله. أيوة، عراة ما في أواعي، مجرد غرلا يعني مو مختون، الأغرل معناته اللي لسه ما ختن مو طهرين. أيوة، ويقال لمنكر البعث بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يعني حضرة الحق يقول لهم يوم القيامة حينما يحشره، يقول للذين كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بيوم الدين بيوم القيامة، يقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أيها المنكرون أن لن نجعل لكم موعدا. كنت تقول لا في بعث ولا في شيء، هلا شفتوا البعث بعينكم ولا لا؟ وبل زعمتم ان لن نجعل، ان اصل اننا او انه، ان الشأن مخفف من الثقيل، لقد زعمتم، بل زعمتم ان الشأن لن نجعل لكم موعدا. لكن كان الواقع شلون؟ ان حشرناهم كما خلقناهم اول مره، ووضع موعدا للبعث، ان لن نجعل لكم موعدا للبعث، بعث شو؟ بعث من القبور. ووضع الكتاب، كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافر، حضرت الكتب، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، كل واحد كتابه يتلقاه، يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اي كتابك، أي صحيفتك سوداء أو البيضاء، الله أعلم، هو حظها. اللي يعمل منيح يلاقي صحيفته بيمينه، واللي بيكون سيء يتلقى صحيفته بشماله، تغل يده اليمنى إلى عنقه ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يمد إيده بسناه الكتاب من وراء ظهره من وراء ظهره. بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. لما بيشوفوا الكتاب وبيتلقى كتابه بيلاقي صحيفته سودا كل أعمال سيئة وجرائم، شو بيكون وضعه؟ خائف مشفق. فترى المجرمين الذين ملأوا صحائفهم بالجرائم والآثام والذنوب أو الكفر، فترى المجرمين الكافرين مشفقين لإشفاق الخوف. الشفقة احنا بنفهم منها ان الشفقة الرحمة، شفقة معناتها الخوف، يشفق عليه معناتها بيخاف عليه، طبعا دليل المحبة معناتها. فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه، ويقولون عند معاينتهم ما فيه ما في الكتاب من السيئات، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إن فكروا بالأول إنه راح، اللي راح راح، معرفانين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كله مكتوب الحكي والفعل كله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر قدم معنى، شو معنى يغادر؟ لا يترك، لا يترك صغيرة ولا كبيرة من الذنوب إلا أحصاها، عدها وأثبتها. يقولون يا ويلتنا، هو يا حكينا ذاك اليوم حرف نداء، وإذا قلنا يا زيد معناته عم ينادي زيد، أما كلمة ويل، ويل عم ينادي الويل، شو معناته؟ تعال يا ويل، يا ويلتنا أصبحت يا هلأ مول النداء للتنبيه، أو يا ويلتنا أيها الويل أحضر الآن هلأ دورك. أيوة. يا ويلتنا، هلأ هون الشيخ عم يختار كلمة للتنبيه، يعني مو حرف نداء، يا ويلتنا يا للتنبيه. ويلتنا شو هي الويلة؟ هلكتنا يا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه. كلمة ويل، ويل مصدر، لكن شو الفعل تبعه؟ ولا الضرب مصدر، مصدر لضربه، والإكرام مصدر لأكرم، الويل مصدر لكن شو الفعل تبعه؟ قال لا فعل له، مصدر بدون فعل. هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه، أما بمعنى فيه هلك، هذا هلك بمعنى الهلاك بمعنى الويل، الفعل تبع الهلاك هلك، أما الويل ما في له فعل، ما في والا. يعني ما لهذا الكتاب، شو شأن هذا الكتاب؟ شو قصته؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها، عبدها وأثبتها، تعجبوا منه في ذلك. لا تعجبوا، هلا آلة التسجيل إيش صار حركة ما بتلاقيها إلا تسجلت، وطعمة الصوت والنغام والسعلة إذا طلعت شيء محط رخو هيك شوي او ممطوط شوي بيطلع مثل ما هو بصورته، ما بيحسن يصلحه، خلاص طلع. الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا مثبتا في كتابها ولا يظلم ربك احدا، يعني ما مؤيد عليهم شيء ما سووا، وهيك لا يظلم ربك احدا، كل شيء عمله موجود، لا يعاقبه بغير جرم. جرم بضم الجيم، الجرم بضم الجيم شو معناته؟ الاسم، والجرم معناتها الكيفية، هذا الكتاب له جرم يعني له حجم، الحجم اسمه جرم بكسر الجيم، والاسم اسمه جرم. فهون شو هو جرم ولا جرم بقى؟ هون جرم، لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن، إذا عامل حسنة ما يضيع أبدا، من يفعل الحسنات الله يشكرها. ولا يظلم ربك أحدا. خلصت الحكاية تبع مشهد من مشاهد يوم القيامة صورنا يا سبحانه وتعالى بهذه الآية. بعدين قال وإن منصوب بإذكر كمان ليك إذ للمستقبل. إذ أذكر يوم نسير الجبال هي إذ أصلها للماضي ويوم ما قال إذ قال ويوم. أما هون عم يقول وإذ وإذ قلنا معناته في الماضي إذ ظرف لما مضى من الزمن. فإذ معناته أذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام منصوب بإذكر يعني إذ ظرف. وين متعلق الظرف؟ بفعل محذوف تقديره أذكر. أذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. سجدوا لآدم لا سجود عبادة ولكن معناتها اللي حكيت عليه قلت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا حكيت عليه. هلا لازم تخضعوا له بقى لأنه علمه سبحانه وتعالى شغلات ما تعرفوها وإله قيمة عند الله. مثل ما زميتوا بدكم ترجعوا ولا تخضعوا. تأديب للملائكة اسجدوا سجودا حناء لا وضع جبهة تحية له يعني انحنوا له لأجل إظهار الخضوع وهو عبارة عن تحية سلام. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هلا هون كلمة أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا سيدي يا حاضر شرف. فسجدوا إلا إبليس إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. فهون إبليس يا ترى من الملائكة ولا مو من الملائكة؟ مقتضى الآية إنه من الملائكة. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس معناتها حسب الظاهر هو منهم. لكن في معنى استثنائين بالنحو استثناء متصل استثناء منقطع. إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه اسمه استثناء منقطع. وجاء القوم إلا زيدا زيد من القوم هذا شو اسمه الاستثناء متصل. جاء القوم إلا حمارهم الحمار مو من القوم لكن إله صلة فيهم هذا شو اسمه استثناء منقطع. بعون الحمار مين اللي عناهم نحن إبليس. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذا كان ليس من الملائكة شو اسمه الاستثناء منقطع. وإذا قلنا إبليس من الملائكة اسمه الاستثناء متصل. طيب بعدين عم يقول كان من الجن فكان من الجن معناتها كأنه نص أنه مو من الملائكة. يطلق على الملائكة أيضا جن لأن أصل الاجتنان حكينا ذاك اليوم الاجتنان مادة الجيم والنون معناتها الستر. جن الليل معناتها أظلم وستر. جن فلان صار ستر على عقله. الجنينة والجنة لأن الأشجار متلاقية متلاحية مظللة. فالجن مستترون والملائكة مستترون. الأبليس وجماعته بنشوفهم نحن هلا كثير خراطين وخرافيين بيقولوا لك مع الجن واجتمع بالجن وراح من الجن واستخدم الجن كله هذا خر. حضرة الحق قال يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إن بيشوفوكم أنتم ما بيشوفوهم. ولكن كون يمسوا الإنس ببعض الأذى ممكن هذا. لأنه في الآية الكريمة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معناته في إلى أصل هذا. الله. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. إذا إلنا كان من الملائكة والاستثناء متصل كلمة من الجن يعني من الجماعة المستورين. قيل هم نوع من الملائكة الجن نوع من الملائكة. فالاستثناء متصل، وقيل هو منقطع يكون هو مو من الملائكة، لكن كونه موجود بين الملائكة وأمرهم بالسجود كان عليه أن يسجد معهم. وإبليس هو أبو الجن، فله ذرية ذكرت معه بعد، والملائكة لا ذرية لهم. الملائكة لا يتزوجون ولا يتوالدون، أما الجن يتزوجوا يتوالدوا. بس يا ترى زواج بين الإنس والجن بيصير؟ لا يجوز لاختلاف الجنسي. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق عن أمر ربه، خرج عن طاعته لترك السجود. هذا معنى الفاسق، الخارج عن الطاعة. ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه. الحكي لمين بقى؟ لآدم وذرية آدم، إنه هذا اللي عمل هيك وما رضي يسجد لآدم اللي هو أبوكم وهو عدو لكم، عدو لك ولذريتك لسيدنا آدم، عدو لكم. أفتتخذونه من بعد هذا وذريته، أي اللي قال لك هني، قال لك أبو الجن فله ذرية ذكرت معه، أي هون أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. اتبعوا الشيطان وتطيعوا الشيطان وتخالفون أمر الرحمن، مع أن الرحمن هو خالقكم وهو المنعم عليكم، وإبليس عدو لكم وهو الذي أخرج أبواكم من الجنة، أخرج أبويكم من الجنة، هو اللي طالحهم، كانوا قاعدين في الجنة ومتنعمين. أفتتخذونه وذريته، الخطاب لآدم وذريته، يعني كلمة أتخذونه لمن الحكي لآدم وذرية آدم، والهاء في الموضعين لإبليس، تتخذونه تتخذون من؟ إبليس، وذريته ذرية من؟ إبليس. عما تتخذ إبليس ومن هو من جنوده أولياء، يعني يتولون شؤونكم، والولاية تظهر بالطاعة. إذا واحد عم تطيعه معناته جعلته وليا عليك. أولياء من دوني تتركون ولايتي وتوالون الشيطان تطيعونه وهم لكم عدو. عدو يجعل غير ولي عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تلقون إليهم بالمودة، ومن يتولهم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شو معنى أولياء؟ معناتها يتولى شؤونه. أولياء من دوني تطيعونهم وهم لكم عدو. أعداء جملة وهم لكم عدو، شو محل من الإعراب؟ حال، يعني تتخذونهم أولياء حال كونهم أعداء، وهم لكم عدو. عدو مفرد وهم جمع، يطلق كلمة عدو، يعني تطلق يوصف بها الجمع ويوصف المفرد، فتقول فلان عدو لك وفلان وفلان عدو لك والجماعة عدو لك. بصح هلا هون عم يقول هم لكم عدو، معناتها عبر عن الجماعة بأنهم عدو. معنى عدو يعني ذو عداوة، ما بيفرق بقى مفرد ولا جمع. بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين، من دول الظالمين؟ الذين يطيعون الشيطان ويخالفون الرحمن، ظلموا الحق وظلموا أنفسهم. والظالم معناته الذي لا يعدل. العدل أن تعبد من خلقك وأنعم عليك، فإذا تركت هذا وعبدت أو اتبعت من هو عدو لك، شو بيكون هذا؟ ظلم ولا مو ظلم؟ بئس للظالمين بدلا، بئس البدل بدلا للظالمين، بئس للظالمين بدلا إبليس، إبليس وذريته، هذا اللي يسموه إبليس يسموه المخصوص للذم، يعني هو إبليس. وينفع البئس مستتر، تقديره هو يفسره هذا التمييز النكرة كلمة بدلا، تقول نعم زيد، نعم الرجل زيد، تقول نعم رجلا زيد، هولي بئس رجلا عمرو، بئس للظالمين بدلا، بئس البدل أصلا، بدال البدل حطينا ضمير مستتر فسرناه بهذا التمييز وهو بدلا. أيوة. بعدين مين هو البدل اللي بئس للظالمين؟ هو إبليس. هذا نعم الرجل زيد، زيد هذا المخصوص الندى، نعم رجلا زيد، زيد المخصوص الندى، بئس رجلا عمرو، عمرو يعني هو عمرو. مين هذا بئس رجلا؟ مين هذا الرجل المذموم؟ هو عمرو. مين هذا البدل المذموم اللي بئس؟ هو إبليس وذريته في طاعتهم بدل إطاعة الله. هذا معناه بدلا. شو معنى بدلا؟ يعني أطاعوهم عوضا عن طاعة الله، بدل إطاعة الله. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، سمين الحكي أي إبليس، إبليس وذرية إبليس ما شافوا ما رأوا حضرة الحق، ما أشهدهم ولا أراهم حينما خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، معناتها اللي عم تاخذوه وليا لكم، ما رآني حينما خلقت السماوات والأرض ولا رآني حينما خلقته، فهو لا يصلح لأن يكون وليا ولا يصلح للعبادة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض فضلا عن أن يكونوا شركاء في الخلق أو يباشروا الخلق، شوف ما شافوا حينما خلقتهم. ما أشهدتهم إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي لم أحضر بعضهم خلق بعض، هذا معناته خلق أنفسهم، يعني الواحد طبعا ما بيشوف خلق نفسه، لكن ما عم يشوف وقت عم نخلق أمثاله ورفقاتهم عم نشوف شون عم نخلقهم، ما بيعرف. ولا خلق أنفسهم أي لم أحضر بعضهم خلق بعض، وما كنت متخذ المضلين عبدا. الشياطين من المضلين، يعني مين اللي عم يلفت الناس عن عبادة الله إلى اتباعه؟ هو الشيطان. فالشيطان مضل، معناه عم يضيع الإنسان عن الصراط السوي الحق. فهذول المضلين ما كنت متخذهم عبدا، يعني معناه عبدا أعوانا. هلا الإنسان إذا ما له عبد بيشتغل، عبد اليد هو قوتها. وما كنت متخذ المضلين عبدا أعوانا في الخلق فكيف تطيعونه؟ طيب بعدين ويوم يقول، عم يعطينا سبحانه وتعالى لتقوية الإيمان وردنا إلى طاعته والإعراض عن طاعة الشيطان، عم يعطينا مقاطع. المقطع الأول بين لنا الموقف والمشهد يوم القيامة، بعدين بين لنا سبب التخلف والوقوع في الآثام هو إبليس، بين لنا عداوة إبليس وكيف تخلف عن السجود ونحن نتولى نجعله وليا لنا، ونهانا عن ذلك ودلل على أنه لا يصلح لأن يكون وليا لنا من دون الله. بعدين قال ويوم كمان، اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام، كمان يوم ظرف متعلق بأذكر محذوفا منصوب بأذكر، ويوم منصوب بأذكر، ويوم يقول أو نقول قراءتين، يوم نقول أو ويوم يقول، يقول الله أو نقول يكون الكلام من الله سبحانه وتعالى. نادوا شركائي الذين زعمتم، وعم يجعلوا لله شريك وعم يجعلوا لله ولد. طيب ضرب يضرب، وأما قتل يقتلوا تقول هذا مقتل فلان، يعني المكان اللي قتل. هنا وبقى يبيق، شو تجي موضع، شو معنى موضع؟ مهد. جعلنا بينهم بين الأوثان وبين من يعبد الأوثان وعابديها واديا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا وهو من وبق بالفتح هلك. ورأى المجرمون النار تبع المصدر الميمي، بس في ناس ما بيعرفوا نحوها ولا صح. معلش عند منا نحن الأفعال في منها فعل يفعل، في فعل يفعل، في فعل يفعل، في فعل يفعل، في فعل يفعل، في فعل يفعل، في فعل يفعل. هذا الفعل الثلاثي ست أبواب: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرة. عرفنا شلون؟ مثلا قتل يقتل، ضرب يضرب، فتح يفتح، علم يعلم، حسن يحسن، حسب يحسن. هلا في معنى المضارع، اما مفتوح المضارع انه الفعل الثاني، حسب يحسب، يحسب هذا الفعل الثاني، الفعل الثاني اللي هو فعل مضارع، يا اما مفتوح يا مضموم يا مكسور. وهيك يضرب بالكسر، يفتح بالفتح، يحسن بالضم. اذا كان المضارع مضموم او مفتوح بيجي المصدر الميمي والزمان والمكان مفعل. قتل يقتل بتقول هذا مقتل فلان، وقتلت مقتل فلان، وهذا اليوم مقتل فلان، هذا اليوم مقتل فلان، شو معناتها؟ للزمان. وهذا المكان مقتل فلان يعني اللي قتل فيه، للمكان. وقتلت مقتل فلان مصدر، كأن قتلت قتل فلان. فإذا كان في المضارع مفتوح أو مضموم بيجي المصدر الميمي والزمان والمكان مفعل. وإذا كان بالمضارع مكسور، اللي مكسور بالمضارع معنى بابين، الباب السادس والباب الثاني، ضرب يضرب، المصدر الميمي كمان بيجي مفعل مفتوح، بس الزمان والمكان بيجي مكسور، والمضرب فلان ومحسب فلان، حسب يحسب. عرفناها؟ هاي درس صرف. هلا في زمانه اجا واحد على سبيل النكته، الله يرحم الشيخ بهجة البيطار، كان من العلماء وخطيب بجامع الدقاق، اجا طالب علم لعند منه عم يطلب منه انه يوكله بالخطبه، انه اسمحوا لي انا اخطب اليوم وكلوني بالخطبه، له مصلحه له غرض. قال له انت دارس يا ابني شو قاري شو كذا شو مدري شو. بعدين قال له قريت علم الصرف؟ قال له لا. قال له روح اقرا علم الصرف وتعال لعم الصرف. ما هلا قرينا علم الصرف بس ما راح نصرف لنكمل. وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها. ليش بقى؟ شافوا كتابه وهيك، شافوا كتابه وقال لهم جيبوا الشركاء اللي كنتوا تزعموا بعد هالتهديد والتنديد، ورأوا أعمالهم في صحائفهم، ومن ساعتها خافوا وهيه مشفقين مما فيه. لما شافوا النار عرفوا حالهم إنه هذا مصيرهم. ورأى المجرمون النار فظنوا، شو معنى ظنوا هلا؟ أيقنوا. كثيرا ما تأتي بالقرآن ظن بمعنى أيقنا. ظنوا أنهم ملاقوا ربهم بمعنى أيقن. نعم. إني ظننت أني ملاق حساب هذا المؤمن، بيقول معناته موقن، موقن معتقد، ظن على الحلم ما بيكفي. إذا ما كان في يقين واعتقاد صحيح ما بيكفي الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. ظنوا أنهم واقعوها، أيقنوا أن والله هذا مصيرنا، أي واقعون فيها، هذا معنى مواقعوها، مخالطوها يعني. واقعه هذا اسم، هذا فعل مشاركة يعني وقع فيه، مقصود فيه الوقوع فيه، هي أصل فاعل تجي المشاركة. قاتل زيد عمرا معناته هذا قتل هذا، ضرب زيد عمرا هذا ضرب هذا. بس في بعض الأوقات ما تجي للمشاركة، تجي للمبالغة. قاتلهم الله، شو معناتها؟ قتلهم. وهيك طارق الإسكاف النعل، معناتها النعل تضرب الإسكاف والإسكاف يضرب النعل، لا هون معناتها أن دقه كثير يعني. فبيجي في بعض الأوقات فاعل للمبالغة، بس هي أصلها لإيش؟ للمشاركة. أيوة. طيب هنا ظنوا أنهم مواقعوها، واقعه هذا صيغة مشاركة، بس هلا شو المقصود؟ واقعون فيها، والمقصود المشاركة مواقعون. ولم يجدوا عنها مصرفا، ما بقى شافوا انه في طريق ينصرفوا عنها ويعدوا عنها ويخلصوا منها، ما في خلاصة. ندم البغاة ولا تحين تمندني، ولا تساعة تمندني. نعم، انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا، يعدلون عنها يعني. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وإفون طيب. الله يعطيكم العافية. مناح على كل حال، محطوط شخص سلف كمان هون. فرأيتم القراءة بتفهم بتدبر أحسن، ولا بس نلتفت للنغم والصوت والمطمطة أرى. هلأ لما بيجي واحد بيقرأ لنا صورة التهر ولو بنغم عم يقرأ لنا إياها، ونحن مرينا على المعاني هذه اللي حكاها المفسر، نلاقي فيها طعمة غير الطعمة لما كنا عم نسمع نغم بس. يعتني بقراءة التفسير، قراءة الحديث، قراءة الفقه كمان السلام. كان يعلم صحابته بهذا الشكل، مو شرط سواري ورحالي وطاولة وجراس وطن الجراس مو شرط، ايه بيجلسوا وبيقرأوا العلم هذا وبيتذاكروا فيه. هلا نحن مجلسنا مدرستنا مثل مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، لا رحالي ولا طاولات، وهيك لا طن الجراس ولا خلاص الدرس، بيطن الشريط هون يقول حاجة. الله يعطيك العافية. دعينا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، نسألك حفظ كتابك الكريم وفهم معانيه والعمل بما فيه والإخلاص بالعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نبي أمي.